وسؤال آخر في رسالة طويلة، ومحصلها أنه حصل بينه وبين زوجته بعض الأمور وسوء التفاهم، وأنها خرجت من بيتها وذهبت إلى خوالها، وأنه حاول أن يسترجعها، وأنها ذكرت أنه يضيق عليها في مسألة مشاهدة المسلسلات في تلفزيون نحو ذلك، وأنه يحاول أن يؤدبها بالأداب الشرعية وأن يستفيده إياها، يعني معنى أنه ينصحها. نقول هذا الكلام هو يذكره، لكن هي لا يعني لم يسمع كلامها ولم يعرف. ومثل هذه الأمور التي تكون خصومة ونزاع لا بد أن يسمع من يتكلم في مثل هذا من الطرفين، والذي يظهر في مثل هذا أن ينبغي لك ولها أن تنظروا رجلا عاقلا أو رجلين من قرابتكم أو من قرابتك وقرابتها، ويعرض الأمر عليهم فيصلحون بينكم وينظرون ما هو الأسلم. وإذا كان الأمر كما ذكرت أنك تجتهد في الإصلاح والتربية وكذلك النصيحة وسد أبواب الشر والفتنة عن البيت، فهذا حق. فإذا كنت تقول أن تمنع ما في البيت من المسلسلات الهابطة ونحو ذلك، أو يعني بعض الأشياء التي تخرج عن حد الأدب الشرعي، فهذا حق وهذا واجب عليك، ومن الرعاية والقوامة، الرجال قوامون على النساء، هذه رعاية وقوامة واجب، ويجب عليها أن تمتثل ويجب عليها أن تطيع، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها. وذكر أنها سافرت بغير إذنه، وهذا لا يجوز لها فعله، بل هذا حرام عليها إن كان الأمر كما ذكرت، وأنه لم يحصل منك يعني تقصير في هذا. فإن كان هناك أمور أخرى سببت هجرها للبيت وخروجها منه، فينبغي أن تصلح حالك معها بالطريقة الشرعية. وكذلك عليك أن تعالج الأمر بحكمة، عليك أن تعالج الأمر بحكمة وبروية، وتنظر الأمور التي تنتقدها منك، فلعل هنا أن هناك أمور أنت تسبب فيها فقد تكون أثرت عليها. فلهذا لا يمكن الجزم في مثل هذه المسألة حتى يعلم الواقع، لكن الجواب على ما ذكرت، الجواب على ما ذكرت إذا كان الأمر والواقع كما في السؤال فهذا لا يجوز منها كما تقدم، والواجب أن ترجع إلى بيت زوجها، ولا يجوز لها السفر بغير إذنه. وربما أيضا تكون هنالك أمور تحملها الزوجة على زوجها، وكانت مثلا تعيش مثلا بين أهلها ثم رأت جوا آخر ومعاملة أخرى، لأنه يريد أن يحملها على الأمور الشرعية، فعليها أن تستجيب وأن تطيع، ورضا زوجها من أعظم أسباب الخير والهدى والصلاح. فأسأل الله يجمع شملكما ويصلح حالكما.